السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويدافع نقمه ويكافئ مزيده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله خلق وبرأ، علم وألهم، وهدى للتي هي أقوم، وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء، صلى وسلم عليه رب الأرض والسماء. وبعد، أبائي وأمهاتي، إخواني وأخواتي، أبنائي وبناتي، فحياكم الله عز وجل جميعا وأحياكم وبياكم وجعل الجنة داركم ومستقركم ومثواكم. فهذه إن شاء الله تعالى هي الحلقة الثامنة في هذه السلسلة من الميمونة المباركة في خضم هذه الظروف الخاصة التي تعيشها بلادنا ويعيشها العالم بأسره. أسمينا هذه الحلقات بفضل رب الأرض والسماوات نصيحة في قلب المحنة، نصيحة في قلب المحنة. ونحن في العادة نراجع ما ذكرناه في الحصة الماضية باختصار شديد بإذن الحميد المجيد. كنا معكم يحفظكم الباري تبارك وتعالى من كل سوء الليلة الماضية مع موضوع جليل مهم ثقيل خطير، هو موضوع التوكل. وما أدراكم ما التوكل؟ وقد خلصنا إلى نتيجة مهمة للغاية، لابد أن نحفظها وأن نفهمها وأن نستوعبها وأن نعقد عليها قلوبنا وأن نعمل بها في حياتنا كلها وأن نعلمها من وراءنا بإذن الله سبحانه وتعالى. وش هو التوكل المطلوب من المؤمن؟ وش هو التوكل الذي لا يكون المؤمن به مؤمنا صادق الإيمان إلا به؟ وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قلنا التوكل هو أولا اعتماد القلب على الله مع الثقة به سبحانه، ثقة في الله جل وعلا واعتماد القلب كلية على المولى سبحانه وتعالى. ثانيا الأخذ بالأسباب المشروعة، لا بد من الأخذ بالأسباب. ما تقوليش راني متوكل وانت ما تأخذ بحتى سبب، ما تأخذ أسباب الوقاية ولا غير ذلك، فلا بد أن تأخذ بالأسباب بعد تعلق قلبك ومع تعلق قلبك بالله سبحانه وتعالى جل جلاله وعظم سلطانه وتقدست أسماؤه. وهذه الأسباب لابد أن تكون ماذا؟ أن تكون مشروعة. ما نغفلوش على هذه الحقيقة، مشروعة. الأسباب الممنوعة، الأسباب المحرمة، لا ينبغي أن نأخذ بها. إذن حبيت نختصر الكلام كامل اللي قلناه في حديثين مباركين من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، اسمعوهما حفظكم الباري جل في علاه، واحفظوهما يحفظكم الباري تبارك وتعالى. الحديث الأول حديث يرويه الترمذي رحمه الله والإمام أحمد رحمه الله في المسند والنسائي وغير هؤلاء، حديث صحيح عن الصحابي الجليل أمين المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. الله أكبر، لو كان توكلوا على الله عز وجل حق التوكل راح ربي يرزقنا كما يرزق الطائر. الطائر ضعيف، ما عنده المستوى اللي عندنا احنا، ما عنده الشهادات اللي عندنا احنا، ما عنده القوة الجسدية اللي عندنا احنا، ما عنده المعارف اللي عندنا احنا، ما عندهش قاعد الأشياء، ومع ذلك يرزقه الباري تبارك وتعالى. لو أنكم توكلون على الله حق توكله لا رزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. انظر الأسباب هنايا، طائر يخرج صباح على بشرة ورايح، ما عنده شركة معينة، ما عنده صفقة معينة، ما عنده تجارة معينة، ما عنده عمل معين، لكن يخرج، لابد أن يخرج باش يوكل الصغار تاعو. تغدو خماصا وتروح بطانا، طير يروح صباح فارغ البطن ويرجع إن شاء الله ممتلئ البطن وجاب القوت لولاده إلى آخره. إذا نحفظوا معي الحديث: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. شوف هذه تغدو وتروح، معناتها كاين تقديم الأسباب، يحفظكم رب الأرباب. حديث الأول هذا. حديث ثاني حديث عظيم جدا أيضا، يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: إن روح القدس نفث في روعي، روح القدس وجبريل عليه السلام نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. الله أكبر، الموت بأجل، الأسباب تتعدد، نعم، إن لم تموت بالسيف مت بغيره، تعددت الأسباب والموت واحده، هذه أسباب فقط، لكن صح كامل هو قضاء الله وقدره سبحانه وتعالى. أجل، قال الله قال عليه الصلاة والسلام: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. المطلوب ماذا؟ فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. قدموا الأسباب لكن وأجملوا في الطلب ولا يحملنكم استبطاء الرزق. كون يتأخر عليكم الرزق ثم توكلوا الله قلبكم متعلق بالله وتعرفوا بلي ربي هو اللي يرزق سبحانه وتعالى مطمئنين مليح مليح وراكم تقدموا الأسباب تشمروا تخرجوا تتعبوا كذا لكن أسباب مشروعة ماشي منوعة كما قلنا. واش قال النبي صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعصية الله فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. الرزق الحلال فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. إذن بهذين الحديثين نكون إن شاء الله تعالى قد لخصنا ما ذكرناه في الليلة الماضية بفضل الله تعالى. أعود فأقول الآن كاين مبحث مهم جدا ونحن نتكلم عن التوكل الصادق والتوكل الصحيح والتوكل المشروع كاين مبحث مهم جدا لوازم التوكل. لوازم التوكل شنو الكامل يعني كاين أشياء لابد تكون باش نقول أنا متوكل وكاين اشياء ما لازمش تكون والا راني نكذب في ادعاء التوكل على الله تبارك وتعالى. الشيء الاول اذا وسبق معنا خلاص الثقه في الله الاعتماد على الله مع تقديم الاسباب ماذا المشروعه غير الممنوعه المشروعه غير المحرمه بارك الله فيكم. هذا الامر الاول. الامر الثاني من لوازم صدق التوكل على الباري سبحانه وتعالى ان القلب لا يركن ابدا الى الاسباب. أسباب لا بد أن نأخذ بها الأسباب المشروعة لكن قلبي ما يتعلقش بها يتعلق بالله تبارك وتعالى. معنى ذلك أنه لو كان السبب يتخلف أجريت وقدمت الأسباب وطرقت الأبواب وتعبت وكذا لكن أسباب تغلقت الأبواب تاعها ما نبكيش وما نحزنش وما نندمش أديت ما علي. يبقى قلبي متعلق برب الأسباب سبحانه وتعالى ورب الأسباب تبارك وتعالى قد يهيئ لي أسبابا لا أعرفها ولا أدركها ولم أهتدي أبدا إليها هي لأسباب سبحانه وتعالى. إذن كما قال ربي في القرآن العظيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. امشي في الطريق المليح يرزقك ربي تطرق هذا الباب هذا الباب هذا الباب ممكن يرزقك ربي من باب واحد آخر عمرك ولا فكرت فيه. إذن خلي قلبك متعلق بالله تخلفت الأسباب كائن رب الأسباب سبحانه وتعالى الملك الوهاب جل في علاه سبحانه وتعالى. إذن ما تخليش القلب تاعك يتعلق بالأسباب. انظروا إلى النبي عليه الصلاة والسلام في الهجرة أخذ بجميع الأسباب الممكنة هكذا وصل دخل في واحد الغار صغير غار ثور. لما دخل في غار ثور هذاك دخلت الماء مع الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه قريش يجريو مكافأة كبيرة ليلحق بأبي بكر والنبي عليه الصلاة والسلام. طيب وصلوا عندهم للغار وش يقول الصديق رضي الله عنه كلام يقول أي واحد فينا؟ قال يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى أسفل قدمه لأبصرنا كل شوف تحت رجلي شوفنا. معناتها تفهم بالليل الحكاية تاع الحمامة ما كاش منها الحكاية تاع الرتيلة ما كاش منها خرافات. توكل صادق هو اللي يسلكهم لا الحمامة ولا الرتيلة ولا شيء آخر. توكل صادق على الله تبارك وتعالى. إذا قال لو نظر أحدهم إلى أسفل قدمه لأبصرنا وش يقول النبي صلى الله عليه وسلم خذ جميع الأسباب الممكنة. الآن معليش أبعلي أي شيء يبقى القلب متعلقا برب الأسباب سبحانه. وش قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. فقال الله تعالى ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. هكذا تبطل الأسباب لكن خليك متعلق بالله تبارك وتعالى. تغلقت الأبواب بس تبقى يبقى لك باب واحد هو باب الحرام. إياك أن تطرق ذلك الباب إياك أن تلج ذلك الباب. اصبر ذاك ابتلاء وامتحان ربي راح يهيئ لك أسباب كثيرة جدا. انظر إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام حينما ألقي في النار الأسباب المعروفة تحبس لما يحب ربي يحبسها خلاص. رجل متوكل على الله رجل مؤتمر بأمر الله إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام رموه في النار النار مفروض تحرق لكن قال ربي اليوم تحرقيش لا لا. وش قال الله عز وجل قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. بردا مليح طبعا ماشي برد قارص وسلاما كون برد بزاف راح يموت بالبرد لا لا كوني بردا وسلاما على إبراهيم. بطل المفعول تاعها المعتاد. إذن هذا الشيء الثاني من لوازم التوكل رحمكم الله. الشيء الثالث من لوازم التوكل أننا لا نسوي بين الخالق والمخلوق بين خالق الأسباب وهذه الأسباب ما نسويش بيناتهم حتى في الألفاظ تاعنا حتى في الكلمات تاعنا. تقول لي لا لا ما قصدش المساواة ما قصدش الشرك لكن لا لا لابد نتعلموا نتكلموا بالكلام المليح نطهروا الأسئلة تاعنا من الألفاظ المشبوهة. وكاين ألفاظ شركية نقولوها ممكن أسمع أني تكلف عليك كيفاش تكل عليه إنسان ضعيف واش تكل عليه مسكين هو مش قادر على روحه إلا بإذن الله تبارك وتعالى. ما تقولش تكلت عليك، تكلت على الله. النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم، قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله وحده، وفي لفظ ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. تعرفوا بلي كلمة ثم مع الواو في اللغة العربية ماشي كيف كيف، الواو تفيد العطف، تفيد العطف والجمع، لكن ثم تفيد الترتيب مع التعقيب، تفيد الترتيب. توكلت على الله وحده سبحانه وتعالى، ما شاء الله وحده جل وعلا. حبيت نزيد ما شاء الله ثم فلان، أم بعد يجي فلان، الله عز وجل هو الصح. إذن هذا من لوازم التوكل، يحفظكم الله. لو كان توكلوا على ربي عز وجل حق التوكل راح نحصلوا بزاف فوائد دنيوية وأخروية. من الفوائد العظيمة اللي راح نحقوها من جراء التوكل أن الله عز وجل يحقق لنا المحبوب ويبعد عنا الشيء الذي نهابه سبحانه وتعالى. كل شيء مرغوب محبوب إن شاء الله يحققه لنا ربي بصدق التوكل، من رزق، من علم، من شهادة، من شفاء إلى آخره، يحصله لنا ربي تبارك وتعالى. المرهوب الذي نخافه ينجينا منه ربي تبارك وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام كي قالوا له هم الكفار جمعوا لكم بعد أحد في حمراء الأسد، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم واسرى، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني يكفينا الله عز وجل، حسبنا الله. انقطعت الأسباب لكن ما زال رب الأسباب سبحانه وتعالى، ما زال الملك الوهاب جل في علاه. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. كلمة عظيمة، حسبنا الله ونعم الوكيل. النتيجة فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. هذه هي النتيجة. إذن هذا الشيء الأول حقه، أن الإنسان يحق له ربي وش هو حاب بإذن الله، وكل مرهوب يخاف منه ربي عز وجل يسلكه منه بحول الله تعالى بصدق التوكل، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. هذه الأولى. النتيجة الثانية، تعرف الإنسان يرزق ربي بصدق التوكل راح يبرى من جميع الأمراض النفسية والأمراض القلبية، يرتاح نفسيا، يتحمس إلى العمل، لأنه يعلم أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. يعلم أن كل شيء في هذه الدنيا بقضاء وقدر منه سبحانه وتعالى. ما يحبس خايف فاشل، لا لا، توكل على الله وراه يمشي، وخذ الأسباب الممكنة اللي ماشي ممكنة ما كلفكش بها ربي، خذ الأسباب المشروعة المحرمة والله ما نحوس عليها، ينجح بإذن الله عز وجل ويكون مطمئنا ويكون سعيدا دائما وأبدا، ويكون مرتاح البال مرتاح النفس، ويكون نشيطا للعمل للبذل للعطاء إلى آخره ما هنالك. ثم هذا الإنسان هذايا اللي عنده صدق توكل عمره ولا يصاب بالأمراض النفسية والانهيارات العصبية، عمره ما يفكر في الانتحار، والله تعالى المستعان. هذا أمر معروف. الإنسان اللي عنده صدق توكل إن شاء الله إن شاء الله يأمل أن يكون مع هؤلاء 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. يخلنا بصوص مما عرضت عليه الأمة تاعو، قيل له ومعهم 70,000 يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب، شكون هما؟ قالوا من هم يا رسول الله؟ قال الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون، زيد وعلى ربهم يتوكلون. ربي اجعلني وإياكم وإياكنا من 70,000 الذين يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب. كاين واحد الكلمة عظيمة جدا في هذا المقام حبيت نقولها لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى. وش يقول؟ يقول المقدور. وش المقدور؟ يعني اللي قدره ربي تبارك وتعالى، شيء اللي قضاه الله عز وجل قدره. المقدور يكتنفه أمران، توكل قبله ورضا بعده. شوف شوف شوف شوف، كلام موزون، كلام رائع جدا، يكتب لا بماء الذهب بل بماء العيون كما يقولون. قال المقدور يكترفه أمران، توكل قبله ورضا بعده، يعني كل شيء بقضاء وقدر. احنا المطلوب منا وشنو؟ قبل أي عمل أننا نتوكل حق التوكل، صدق التوكل مليح. بعد العمل وشنو؟ أننا نرضى بما قسمه الله لنا، نرضى بأي نتيجة ما دام مشينا مليح في الطريق المليح، ما دام أننا توكلنا حق التوكل وخذينا بالأسباب المشروعة ماشي الأسباب الممنوعة، وتبعنا كاع واش نقدروا من الأسباب الحمد لله، وقلبنا دائما متعلق بالمولى سبحانه وتعالى، لا بد أن نطمئن ولا بد أن نرتاح ولا بد أن نرتاح لأي نتيجة، نرضى بأي نتيجة. الرضا بعده، هذه كلمة عظيمة جدا. هو الرضا بعده. ولذلك احنا لما نصلي صلاة الاستخارة وصلاة الاستخارة فيها ما فيها من التوكل، من صدق الالتجاء إلى الله عز وجل، من صدق تفويض الأمر إلى المولى سبحانه وتعالى. في وش نقول في الدعاء التحاء؟ نقول ورضني به واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به، واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. أقدر يا ربي الخير كما راني حاب، ولا كما راك حاب انت، يعني كما راك حاب انت، هذاك هو الصح. ثم رضني به، اعطيني الرضا بهذا الامر. نختم ان شاء الله هذه الكلمه باذن الله تبارك وتعالى في هذا الموضوع الحساس المهم الذي هو موضوع صدق التوكل. نختم بقصه لرجل وامراه من اعظم الناس توكلا في هذه الدنيا، ناس سادات من سادات البشر، خليل الله ابراهيم عليه الصلاه والسلام. تعرفوا القصه تاعه لما كان في جهة الشام، ثم أمره الله عز وجل أن ينزل بلدة لا يعرفها وليس له فيها أهل وليس له فيها أقارب، بل ليس فيها سكان أصلا، ليس فيها بشر أصلا، ليس فيها شجر، ليس فيها ماء، ليس فيها قوت، ليس فيها لوازم الحياة. وينزل في مكة بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. انزل، أمره الله فأتمر، انزل في ذاك المكان. لما انزل في مكة شكون معاه؟ معه ضعيفان، الزوجة تاعو هاجر عليه السلام، وليده إسماعيل عليه الصلاة والسلام صغير. طيب ما العمل؟ حطهم تما، أمره الله تعالى بعد ذلك بأن يرتحل، خلاهم تما وارتحل. وش كان معهم؟ كاين جراب فيه تمر، شوية تمر، وسقاء فيه ماء، شوية ماء، ممكن يكفيهم يوم يومين ثلاثة فقط. طيب أمره الله بأن يهاجر، الله أكبر، خارج رايح. لما أمر الله تمر ما قاش لا لا، وخلاهم تما ورايح، ما كان حتى واحد يمشي في الطريق واتبعوا هاجر عليها السلام. يا إبراهيم يا إبراهيم يا إبراهيم، إلى من تكلنا يا إبراهيم؟ وهو لا يلتفت، ما حبش يدور. علاش لو كان يدور؟ إنسان بشر ممكن يضعف، تغيضوا، يغيض وليده صغير، يخليهم في هذا المكان، لكن ما حبش يلتفت، يمشي يمشي يمشي. تناديه تناديه، وصل واحد المكان تقول له يا إبراهيم، الله أمرك بهذا؟ فهمني، الله أمرك بهذا؟ لم يلتفت، أشار برأسه أن نعم، يعني ربي هو اللي أمرني بهذا. وش قالت؟ الله أكبر. قالت إذن لا يضيعنا. الله أكبر، ربي أمرك والله ما يضيعنا، لا يضيعنا. أنا أتحير والله، ولابد أن نتحير جميعا، أيهما كان أكثر توكلا، إبراهيم عليه الصلاة والسلام أم الزوجة تاعه هاجر؟ شوف توكل تاعه شحال كبير، وشوف تسليم تاعها لأمر الله تبارك وتعالى كم كان عظيما. هكذا كان المتوكلون، وبعض ربي عز وجل أكرمهم إكرامات عظيمة جدا جدا جدا كما هو معروف معاشر أكارم. أكتفي بهذا القدر حتى لا أطيل كثيرا، يحفظكم الباري تبارك وتعالى من كل سوء. في الأخر كالعادة أشكركم شكرا جزيلا على التفاعل الإيجابي وعلى الثناء وعبارات الشكر، بارك الله فيكم، على الأدعية، أسأل الله عز وجل أن يستجيب دعواتنا ودعواتكم، على يعني كل حاجة للمشاركة تاعكم لمثل هذه الجلسات وهذه الفيديوهات، ربي بارك فيكم. ونزيد نقول لكم باللي كاين الناس طلبوا باش تكون هذه اللقاءات على المباشر في اليوتيوب ايضا، كاين اللي ما يتسناهمش باش يدخلوا الفيسبوك، يحبوا يستعملوا اليوتيوب. معليش احنا باش نوصلوا اليوتيوب لازم تكون عدد المشتركين يكون نسبه معينه، ماذا بينا تشتركوا، بارك الله فيكم. كما خبروني الاخوه اللي قايمين على المواقع هذه، ربي يحفظهم وربي عز وجل يجزي لهم المثوبه، خبروني باللي لازم يكون عدد معين من المشتركين، اذا اشتركوا ان شاء الله باش تمشي الامور باذن الله، وينتفعوا ناس واحد اخرين بحول الله تبارك وتعالى وقوته. اسال ربي تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته السنية العلى أن يرفع عنا وعن الأمة هذا البلاء وهذا الوباء وهذا الداء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نسأله جل وعلا أن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمته أن نغتال من تحتنا. نسأله سبحانه وتعالى أن ينجي الأمة من البرص ومن الجنون ومن الجذام ومن سيء الأسقام، إنه خير مسؤول. نسأله جل وعلا أن يكون في هذه المحنة خير كثير، أن يكون من ورائها الخير الكثير للإسلام والمسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بارك الله فيكم وأحسن إليكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.